بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: تعريف القرآن. تعريف القرآن في اللغة اختلفوا في اشتقاقه، منهم من يقول جامد غير مشتق، وهذا عزوه للشافعي، ومنهم من يقول مشتق، واختلفوا في اشتقاقه. قال: قرأ الشيء، قال تعريف القرآن في اللغة: قرأ الشيء قرآنا بالضم، أي جمعه وضمه، وسمي قرآنا لأنه يجمع السور ويضمها. هذا القول الأول، أنه من القرأ، مشتق من القرأ بمعنى الجمع. هذا القول الأول أنه مشتق من القرأ، من القرئ بمعنى الجمع. قالوا: ومنه قرأت الماء في الحوض، أي جمعته. وهذا قول جماعة منهم الزجاج. ومنه أما من أهل العلم من قال مشتق من قرأ بمعنى تلا، وهذا قول جماعة منهم اللحياني. والآيات التي ذكرها الشيخ مما سيأتي تؤيد هذا القول، قول اللحياني. وهذا هو الراجح، أنه من قرأ، راجع الإتقان للسيوطي الأول 181، راجع الإتقان للسيوطي الأول 181، والبرهان للزركشي الأول 277، ومناهل العرفان الأول صفحة 14، مناهل العرفان الأول صفحة 14. السيوطي يرجح قول الشافعي أنه جامد غير مشتق، علم على القرآن، على كتاب الله القرآن، كما أنه علم على كتاب الله المنزل على موسى التوراة، والمنزل على عيسى الإنجيل. والذين يقولون مشتق اختلفوا هل الهمزة أصلية أو غير أصلية، المهم راجعوا هذين المرجعين أو هذه المراجع، فيها إن شاء الله تعالى كفاية. والذين يقولون مشتق من القارئ اختلفوا لماذا سمي بهذا. فهنا ذكر الشيخ قولا قال: لأنه يجمع السور ويضمها. وبعضهم يقول: لأنه يجمع ثمرات الكتب السالفة المنزلة على الأنبياء. المهم أقوال في ذلك. فمعنى القرآن معنى الجمع، قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه وقراءته. هذا يؤيد الذي قاله الشيخ، أو يؤيد القول الآخر؟ يؤيد القول الآخر، أنه مشتق من القراءة، وقرآنه يعني قراءته. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته، اتبع قراءته. قال الشاعر: هن الحرائر لا ربات أحمرة. في بعض المصادر أخمرة، جمع خمار التي تغطي به المرأة شعرها. والبغدادي في خزانة الأدب يقول مصحف، تصحف: سود المحاجر لا يقرأن بالسور، راجع تخريج هذا البيت في خزانة الأدب، راجع تخريج هذا البيت في خزانة الأدب 907، خزانة الأدب 907، الشاهد رقم 705، الشاهد رقم 705. قال أي لا يقرأن الصور، كأنه أراد لا يجمعن الصور، لكن حتى البيت، البيت يؤيد قول اللحياني لا يقرأن، لا يتلون، لا يتلون الصور. من قرأ ليس من جمع، لكن على القول بأن الباء غير زائدة لا يجمعن بالصور يكون لا بأس، فلو كانت الباء غير زائدة فنعم فيقول قول المؤلف صحيح، لكن على أن الباء زائدة فقول المؤلف فيه نظر. ولهذا ما رأيناهم يذكرون هذا البيت في هذا القول، لكن يذكرونه في الآيات على زيادة الباء. كقراءة تنبت بالدهن، أي تنبت الدهن، تنبت الدهن. وقراءة يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، أي يذهب الأبصار، أي يذهب الأبصار. وقرأت شيئا قرآنا جمعته وضممت بعضه إلى بعض. انظر لسان العرب ومختار الصحاح والقاموس المحيط كيف هو مرتب، قاموس المحيط ولسان العرب يا أبا زكريا، إيش الفرق بينهما؟ مختار الصحاح والقاموس المحيط كيف ترتيبهما لما تبحث فيها تعرفها؟ ها؟ بالأحرف هكذا يا أبا المندل، يا عمر، يا عمر ما تذكرون؟ ما لكم؟ ما أنت وقاص تعرف تبحث في القاموس المحيط؟ ها؟ مرتب بلام الكلمة؟ نعم، الباب لآخر حرف والفصل لأول حرف. يأتي مثلا هنا قرأ، تحصلها فين؟ في باب الهمزة. بعدين لما يأتي باب الهمزة أول شيء يشوف باب الهمزة، قرأ، بدأ، هذه كلها في باب الهمزة الباب الأول، لكن على الحرف الأخير. ثم تأتي مرتبة على الحرف الأول الفصول، يبدأ باب الهمزة فاصل الهمزة، فصل الهمزة. مثلا أدأ، أتأ، أثأ، بعدين فصل الباء، بدأ، بعدين فصل التاء، تدأ، وهكذا. أما مختار الصحاح مرتب على ترتيب السهل هذا، وأصل مختار الصحاح مرتب على غير ذلك، لكن الآن طبعته هذه المشهورة مرتب على ترتيب على الحروف الهجائية. وقاموس المحيط ولسان العرب رتبت أيضا في طبعات منتشرة الآن على ترتيب مختار الصحاح على الحروف الهجائية، يعني ذاك الترتيب صار في صعوبة على المعاصرين والمتقدمون يحتاجون إليه من أجل الشعر، من أجل الشعر، يريد الكلمات التي في قافيتها ونحو ذلك وغير ذلك، لهم أغراض في ذلك. قال واصطلاحا، القرآن اصطلاحا هو اللفظ العربي الذي تكلم الله تعالى به المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه التعريف فيه فصول زائدة، حدود زائدة، اللفظ العربي الذي يتكلم الله به المنزل على محمد، لو قال كلام الله المنزل على محمد يكتفى به، لأنه ليس هناك كلام لله منزل على محمد وهو غير لفظ عربي. المتعبد بتلاوته، هذا الحد أو الفصل هذا يخرج الأحاديث القدسية، لأنه غير متعبد بتلاوتها في الصلاة ونحو ذلك. والعمل به الموجود بين دفتي المصحف، وهذا يخرج المنسوخ، الشيخ والشيخة هذا ليس من القرآن، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا ليس من القرآن، فهمتم هذا؟ لماذا؟ لأنه ليس موجود بين دفتي المصحف بالإجماع والتواتر. انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية والكليات للكفوي، والقراءة والتلاوة بمعنى واحد، ويبتدئ القرآن هكذا. صواب يا أشرف؟ صواب الهمزة تكون على أل على ياء، لماذا؟ لأن قبلها كسرة، صوبوها. ويبتدئ القرآن من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى قوله تعالى يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، هذا هو القرآن. سيأتي إن شاء الله تعالى بقية الفصول في الدرس القادم. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.